إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن الله أنعم عليكم بالإسلام والإيمان، وأنعم عليكم ببلوغ شهر رمضان، ببلوغ شهر القرآن الذي فتح لكم فيه أبواب الجنان، وغلق عنكم فيه أبواب النيران، وسلسل لكم الشياطين ومردة الجان، وجعل لكم فيه ليلة هي خير لكم من كامل عمر الإنسان، وله في كل ليلة رتقاء من النيران. وناداكم مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. شرع لكم في شهركم الصيام، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرع لكم فيه القيام، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرع لكم فيه قراءة القرآن، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شرع لكم فيه الدعاء، فقال في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شرع لكم فيه الصدقة والجود، فكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل. فلرسولكم صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. شرع لكم فيه العمرة إن تيسرت، فعمرة في رمضان تعدل حجة مع سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن أفضل أعمالكم التي شرعها الله لكم فيه الصيام، فإنه فضل عليكم. واعلموا أن الصيام إنما يوزن بتأثيره في تزكية النفس وإصلاحها، وتحسين الأخلاق وتهذيبها، فكلما كان الصائم حسن الأخلاق دل ذلك على كمال صومه وقوة صومه، والعكس بالعكس، فإذا كان الصائم سيء الأخلاق دل ذلك على ضعف صومه. فإن الصوم يا عباد الله إنما شرع لتزكية النفوس وإصلاحها وتهذيب الأخلاق وتحسينها. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة والجهل هو فعل أهل الجهل من الصراخ على الناس وأذيتهم ونحو ذلك. فمن لم يدع المعاصي فإنه ليس لصومه فائدة ولا تعود منه على نفسه عائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وفي رواية: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرئ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الصيام يا عباد الله وقاية من الأخلاق الردية، فعلى الصائم أن يكون حسن الأخلاق فلا يرفث ولا يتكلم بالكلام الفاحش، بل يقول خيرا، فإن لم يجد خيرا صمت، ولا يسخط فلا يصرخ على الناس ولا يشتمهم ولا يجهل ولا يكون فعلهم فعل أهل الجهل، وإنما يكون حسن الأخلاق. بل إنه يا عباد الله لا يرد السيئة بالسيئة، فإن سبه أحد لا يسبه، وإن شتمه أحد لا يشتمه، وإن قاتله أحد لا يقاتله، وإنما يقول: إني صائم إني صائم، يذكر نفسه ومقابله ومن يسمعه أن الصيام يقتضي خلاف هذا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فإذا سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم. فإذا صمت يا عبد الله عن الشراب والطعام فلتصم عن الحرام، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي رواية: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. واعلموا عباد الله، اعلموا عباد الله، أن المسلم إذا صام مع حسن خلق كان من أهل الجنة وسبق غيره. أما إذا كان مع كثرة صيامه وقيامه سيء الأخلاق يؤذي الناس، فإن هذا قد يقوده إلى النار، وإن غيره يسبقه وإن كان أقل منه عملا مع حسن الخلق. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة، وذكر أنها تصوم النهار وتقوم الليل وتكثر الصدقة، لكنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وذكرت له امرأة، وذكر من قلة صلاتها وصيامها، وأنها تقتصر على المكتوبات، وأنها تتصدق بالقليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم المسدد يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته، أي بكرم طبيعته وحسن سجيته. ألا فاتقوا الله عباد الله، وصوموا شهركم، وصونوا صومكم، وحسنوا أخلاقكم لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، بالأمس ودعتم العشر الأوائل من شهر رمضان، ودعتم ثلث رمضان، والثلث كثير، وإن في ذلك لعبرة يا عباد الله، إنها والله أعمارنا. ألا ترون يا عباد الله أن استقبلنا رمضان في أول يوم ونحن نقول أهلاً أهلاً، وها نحن في هذا اليوم وقد رأينا سرعة انقضاء أيامه ولياليه، نقول أيها الضيف الكريم مهلاً مهلاً، والله ثم والله كأن رمضان هذا قد دخل علينا بالأمس، إنها والله أعمارنا يا عباد الله تجري بنا إلى قبورنا، إلى تلك الحفرة الضيقة التي قطعت قلوب الصالحين. ألا فلننتبه يا عباد الله من الغفلة ولنستعد للنقلة، فإن الموت قريب، إن الموت قريب، إن الموت قريب، ولنحاسب أنفسنا يا عباد الله ماذا عملنا في ثلث شهرنا، فإن وجدنا أننا صمنا وقمنا وقرأنا القرآن وأحسننا فلنحمد الله، ولنعلم أن الفضل كله لله، ولنسأل الله الثبات، ولنسأل الله الثبات، ولنزد في أعمالنا، ولنسر على سير نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا رضوان الله عليهم، من أنهم كلما نقصت أيام شهرهم كلما زادوا في العمل حتى يكون آخر عملهم خيرا وأعظمه، وهكذا يكون الصالحون يا عباد الله. وإن وجدنا أننا فرطنا وتكاسلنا، نشطنا قليلا ثم نمنا طويلا، قرأنا قليلا ثم غفلنا كثيرا، فلننتبه من الغفلة، ولننفض عنا غبار الكسل، ولنبادر إلى العمل، ولنتذكر أن ربنا قال في شهرنا أياما معدودات، وما يعد يا عباد الله سريع الذهاب، سريع الانتقال، ولنعلم أن الأيام القادمة خير من الأيام الماضية، وأن ما نطلب إنما هو أمامنا، ففي الليالي القادمة ليلة هي خير من ألف شهر، لا يحرم خيرها إلا محروم، فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في العبادة قبل أن تفجأوا بإعلان دخول شهر شوال، فيندم المفرط ولا تحين من دم. اتقوا الله عباد الله وأكرموا أنفسكم في أيام شهركم الباقية، فإنكم والله لا تدرون أتدركون مثلها فيما يأتي، أم أنكم في قبوركم تغيبون. ثم اعلموا عباد الله أن في صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم إذهابا لغمومكم وتكفيرا لذنوبكم ورفعا لدرجاتكم وتكثيرا لحسناتكم وقياما ببعض حق نبيكم صلى الله عليه وسلم عليكم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا عباد صائمون اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة عظيمة من فرائضك، نرجو يا ربنا رحمتك ونخاف يا ربنا عذابك، نحمل ذنوبنا فوق ظهورنا، أذنبنا وأكثرنا، أذنبنا وأكثرنا، أذنبنا وأكثرنا، لكن رحمتك يا ربنا أرجى عندنا. اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا ووالدينا وأحبابنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام. الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، اللهم زد إيماننا قوة، اللهم زد جماعتنا قوة، اللهم زد ولاة أمرنا قوة، اللهم زد جنودنا قوة، اللهم زد ألفتنا قوة، اللهم زد محبتنا لولاة أمورنا قوة، اللهم زد محبة ولاة أمورنا لنا قوة، اللهم أعنا على كل خير وأعنا من كل شر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وسلم. الله أكبر.